بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس السيرة النبوية في شرح الأنجوزة النيئية في سيرة خير البرية للشيخ الإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى البيت 49، قال: إلى بواطة ثم بدر، يعني ممكن تطبق إلى بواطة أو إلى بواط ثم بدر، ممكن هكذا. إلى بواطة ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب، من بعد ذا العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر. طيب، هنا يقول إلى بواطة، يعني من غزوات هذه السنة الثانية في شهر ربيع الأول من السنة الثانية من الهجرة، في شهر ربيع الأول، هذا المشهور يعني، وقيل في ربيع الآخر يعني. لكن مكان هذه الغزوة في وادي بواط، في وادي بواط، يعني في منطقة فيها جبال، يقال لها جبال رضوى، جبال رضوى. هذه المنطقة التي وقعت فيها هذه الغزوة، سبب هذه الغزوة ثم بدر. وبدر المقصودة هنا، بدر المقصودة هنا هي غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى، ويعني غزوة بدر، وذلك لأنه عندنا ثلاث غزوات من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام اسمها بدر. عندنا غزوة بدر الأولى، وغزوة بدر الكبرى، غزوة بدر الكبرى المعروفة التي نزل فيها القرآن، يعني وصلناها الله تعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، ونزلت فيها سورة الأنفال. فغزوة بدر الكبرى وغزوة بدر الموعد، غزوة بدر الموعد، وستأتينا هذه الغزوات الثلاث. فغزوة بدر الكبرى كان قبلها غزوة بدر الأولى، وبعدها كانت غزوة بدر، وهي في وادي صفوان. وادي صفوان هذا يبعد عن المدينة النبوية 73 كيلو متر بالمقاييس العصرية، 73 كيلو متر يبعد هذا الوادي عن المدينة النبوية في طريق بدر، على خارج من المدينة وماشي في طريق بدر يأتي هذا الوادي بعد 73 كيلو مترا من المدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، يعني خرج النبي عليه الصلاة والسلام يطلب رجلا يقال له كرز بن جابر الفهري، كرز ابن جابر الفهري. وكان قد أغار كرز ابن جابر الفهري، أغار ترعى في المدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يعني للقائه، لأنه نهب عددا من الإبل، أغار على الإبل ونهب عددا من إبل المسلمين وأخذها معه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يعني يريد إدراء أن يدركه وأن يسترد إبل المسلمين التي أخذها، لكن يعني لم يدركه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه يعني عدد قليل من الصحابة، لم يذكر يعني عدد من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، لكن كانوا عددا قليلا، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان حاملا اللواء في هذه الغزوة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اللواء أبيض كذلك ويعني وهرب. بعد ذلك كرز بن جابر الفهري أسلم رضي الله عنه وصار صحابيا كريما رضي الله عنه، يعني قدر أنه يفلت لأن الله تعالى كتب له الإسلام والصحبة بعد ذلك يعني. فهذه غزوة إيه؟ بدر الأولى. فهذا هو المقصود إلى بواطة ثم بدر، ويقصد هنا بدرا الأولى التي يقال لها أيضا صفوان. قال ووجد تحول القبلة في نصف رجب، يعني في نصف شهر رجب في هذه السنة التي هي السنة الثانية من الهجرة، تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يصلي المكان الذي وقعت فيه غزوة العشيرة يبعد عن ينبع حوالي 40 كيلومترا، يبعد عن ينبع حوالي 40 كيلومترا، يعني أيضا إيه قريبا من المكان اللي حصل فيه غزوة بدر الأولى اللي هي صفوان، كلها نفس المنطقة اللي هي قريبة من ينبع. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بقافلة لأبي سفيان ذاهبة إلى الشام غير تجارة جارة، وأن طريقه سيمر بالعشيرة طريق. يعني وكانت هذه نعم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام للقاء هذه القافلة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام 150 صحابيا، عدد الصحابة كانوا 150 صحابيا، وكان حامل اللواء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في غزوة العشيرة، كان حامل لواء النبي عليه الصلاة والسلام، واللواء أيضا كان أبيض ويحمله حمزة رضي الله. المسلمون كما ذكرنا كانوا 150، معهم 30 بعيرا يعتقبونها، يعني يتناوبون على ركوبها. أيضا هنا من الفوائد أن القافلة التي كانت مع أبي سفيان كانت راجعة من الشام، مش في طريق الذهاب، كانت في طريق الإياب العودة من الشام، يعني كانت قافلة أبي سفيان عائدة من الشام، فانتظرها النبي عليه الصلاة والسلام لكن أفلتت يعني ورجعت. طيب هذه غزوة العشيرة، هذا معنى قوله من بعد ذا العشير يا إخوان، يعني بعدها بعدما مر من بواطن وبدر الموعد، بدر الأولى أقصد، بعد بدر الأولى وبواطن حصلت غزوات العشيرة. قال وفرض شهر الصوم في شعبان، ما زلنا في السنة الثانية من الهجرة، فمن أحداث هذه السنة أنه في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة فرض الصيام في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة، فرض الله تعالى صيام رمضان. إذن تحويل القبلة كان في رجب، وفرض الصيام كان في شهر رمضان، في شهر شعبان فرض الله صيام رمضان، يعني قبيل دخول شهر رمضان فرض الله سبحانه صوم رمضان، وكان أول رمضان صامه المسلمون هو في السنة الثانية من الهجرة. طيب نواصل الحديث بعد ذلك. يقول نعم. يقول: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم، يعني في شهر رمضان، في شهر الصيام، في اليوم السابع عشر من شهر رمضان. هنا يذكر غزوة بدر الكبرى، كبرى التي سماها الله عز وجل في كتابه الكريم يوم الفرقان، يوم الفرقان. وكانت صبيحة يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية. ومكان الغزوة منطقة بدر، وهي يعني حاليا تعرف بمدينة بدر، تبعد 155 كيلومترا عن المدينة المنورة. وسبب الغزوة، سبب غزوة بدر يعني هي لقاء يعني عير قريش الراجعة من الشام التي مع أبي سفيان، التي مع أبي سفيان، نفس العير التي أفلتت في العشيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذهب للقائهم في بدر، وكان هذه العير كان فيها القافلة، هذه كان فيها إيه؟ أموال قريش. واستصرخ أبو سفيان قريشا في مكة وأرسل لهم صريخا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يلاحقونهم ويريد أن يهرب بإيه؟ بالتجارة التي معه. ففرت العير، وكما في كتاب الله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني كان إما العير وإما القتال، يعني الصحابة خرجوا على أنهم إما أن يلقوا عير قريش ويدركوها ويرجعوا بالأموال، وإما أن تحصل مواجهة بينهم وبين مشركي قريش، لأن يدعوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يطارد العير، وكان فيها تجارة كبيرة لقريش، فبعثوا جيشا لقتال المسلمين. عدد الصحابة رضي الله عنهم كانوا 314، 314 صحابيا، وعدد المشركين كانوا 950، كانوا 950. وعرف المسلمون ذلك لما سألوا يعني غلاما لهم: كم تنحرون من الإبل؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. ويعرفون أن البعير يكفي 100 رجل، فقال: يوما تسعا ويوما عشرا. فعرف أنهم ما بين 900 و1000، فكان عددهم 950. حامل اللواء مصعب بن عمير رضي الله عنه، حامل اللواء مصعب بن عمير رضي الله عنه، واللواء أبيض، اللواء يكون يعني لواء واحدا، ويكون هناك رايات، يعني في غزوة بدر كان هناك لواء يحمله مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان هناك راية سوداء للمهاجرين وراية للأنصار. راية المهاجرين يحملها علي بن أبي طالب، وراية الأنصار يحملها سعد بن معاذ رضي الله عنهم وأرضاه. فالأنصار كان لهم راية سوداء يحملها سعد بن معاذ، والمهاجرون لهم راية سوداء يحملها علي بن أبي طالب، واللواء العام للجيش يعني مع مصعب بن عمير، وكان اللواء أبيض. يعني نجا أبو سفيان بالقافلة، وأبت قريش إلا القتال، ووقعت المعركة، واستشهد من الصحابة رضي الله عنهم 14 صحابيا رضي الله عنهم استشهدوا في بدر، والمشركون قتل منهم 70 وأسر 70، قتل 70 وأسر 70، وكان من ضمن القتلى كبار أئمة الكفر وانكسرت فيها هيبة قريش وقتل فيها سادتهم وكبراؤهم، وغنم المسلمون في هذه الغزوة غنائم عظيمة كبيرة، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام يعني منتصرا ظافرا صلى الله عليه وسلم. فهذه الغزوة العظيمة غزوة بدر كانت في يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. نعم. اللواء يعني أكبر ويكون لواء واحدا للجيش كله، وأما الرايات فتكون يعني أصغر وتكون للأجزاء من الجيش يعني. وكما مر يعني اللواء النبي صلى الله عليه وسلم يكون أبيض والرايات تكون سوداء. طيب، يقول في البيت الثاني والخمسين: ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر. من بعد بدر بليال عشر، يعني بدر كانت يوم 17، بعدها بعشرة أيام يعني تقريبا يوم 27، يعني لأن ورد إيه إنه قبل ختام الشهر بليلتين أو ثلاث فرض الله تعالى زكاة الفطر، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم أن يخرجوا زكاة فطرهم. قال: وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان. بعدين وعرس الطهر، لبداية كلام جديد ممكن زوجة عثمان نحط فاصلة. وبعدين وعرس الطهر فاطمة على علي القدري. طيب، أول شيء في البيت الثالث والخمسين يقول: وفي زكاة المال خلف فدري، يعني اختلف أهل العلم متى فرضت الزكاة، زكاة المال، زكاة المال ليس زكاة الفطر. زكاة الفطر عرفنا أنها فرضت يعني في نعم في السنة الثانية، وتحديدا إيه في يوم 27 رمضان أو قبل عيد الفطر بيومين أو ثلاثة. وبعدين اختلف أهل العلم في زكاة المال متى فرضت، وذكر كثير من أهل العلم يعني يرون أن زكاة المال فرضت في العام الثاني أيضا نفس السنة الثانية، أنها هي نفس السنة أيضا التي فرض فيها الصيام وفرضت فيها زكاة المال، كذلك الزكاة التي هي يعني ركن الإسلام أنها فرضت أيضا في العام الثاني. يقول: فدري، يعني فعلم ذلك. فيقول: وفي زكاة المال خلف فدري، يعني اختلف أن فرضت في العام الثاني أو لا. قال: وماتت ابنة النبي البر عليه الصلاة والسلام. البر يعني ذو البر، يعني والبر كلمة جامعة لكل خصال الخليفة، فالنبي البر عليه الصلاة والسلام يعني المتصف بالبر الجامع لخصال الخير عليه الصلاة والسلام. توفيت ابنته رقية قبل رجوع السفر. السفر أي المسافرون، السفر بإسكان الفاء أي المسافرون، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقصر الصلاة كان يسلم ويقول: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يعني مسافر. يقول: قبل رجوع السفر، أي قبل رجوع الصحابة من غزوة بدر. غزوة بدر كانت يوم 17، فقبل رجوعهم من الغزوة يعني توفيت رقية رضي الله عنها، يعني توفيت في أثناء رجوع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من غزوة بدر. ورقية هي زوجة عثمان رضي الله عنه، مر بنا أن عثمان رضي الله عنه تزوج رقية، وبعد وفاتها رضي الله عنها تزوج أم كلثوم. ثم يقول: وعرس الطهر، يعني وزواج الطهر، يعني المرأة الطاهرة العفيفة. والطهر هنا يعني يشمل يعني طهارة الأخلاق وكمال الصفات. ثم وضح المقصود بالطهر فاطمة يعني وعرس يعني الزواج الطهر فاطمة يعني الطاهرة الكريمة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، عرسها على علي القدري. علي القدري يقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو علي القدري يعني علي هو اسمه، وهو أيضا نعت له يعني فهو قدر عظيم. فكان زواجه بها بعد غزوة بدر أيضا، يعني هذا من أحداث السنة الثانية للهجرة أيضا بعد غزوة بدر، زواج علي رضي الله عنه من فاطمة. وجاء في الصحيحين أن علي رضي الله عنه شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، كان له ناقة كانت من نصيبه في غنائم بدر، فلما أردت أن أبتني بفاطمة قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخ، أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال وأسلم العباس بعد الأسر، يعني كان ممن أسر في غزوة بدر، ممن أسر في غزوة بدر العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالناظم هنا يقول إنه أسلم بعد أسره في غزوة بدر، يعني أسلم في العام الثاني من الهجرة. وهذا قول المؤلف الناظم رحمه الله تعالى. وجاء في مسند أحمد أن العباس قال إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني، يعني هو كان مسلما أسلم يعني رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كان يكتم إسلامه. وجاء مع جيش المشركين في بدر، يعني جاء مع جيش المشركين في بدر، يعني انه خرج لقتال المسلمين في بدر، يعني خرج مع الجيش مكرها، ولكنه كان مسلما ولم يشارك يعني في القتال، ولكن اكره على الخروج. ثم قال وقينقاع غزوهم في الاثر بعد ضحاء يوم عيد النحر. وقينقاع غزوهم في الاثر بعد ضحاء يوم عيد النحر. وهنا يذكر غزوة بني قينقاع، يذكر غزوة بني قينقاع. فغزوة بني قينقاع يعني على يعني ما ذكر المؤلف، بعض المغازي يحصل اختلاف قليل يعني في تحديد وقتها بالضبط، يعني فهذه الغزوة لغزوة بني قينقاع المشهور في كتب السير أنها كانت في منتصف شوال من السنة الثانية، في منتصف شوال من السنة الثانية. والرأي الآخر ما ذكره المؤلف أنها كانت في ضحى يوم عيد النحر من السنة الثانية، ما بين شوال اللي هو الشهر العاشر يعني وعيد النحر يكون في يعني في شهرين فرق، يعني هل هي في شوال أو في ذي الحجة. فهذه غزوة بني قينقاع، مكان الغزوة هو في المدينة في مساكن يهود بني قينقاع، كانوا يسكنون في عوالي المدينة، يسكنون في عوالي المدينة. وسبب هذه الغزوة أنهم غدروا بالمسلمين، أنهم غدروا بالمسلمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أبرم عهدا مع اليهود، واليهود كانوا في المدينة كانوا ثلاثة قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. هنا نتكلم عن أول قبيلة من قبائل اليهود وهم بنو قينقاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبرم مع اليهود عهدا، كان النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أبرم مع اليهود يعني عهدا أنهم يسالمون المسلمين وأنهم لا يغدرون بالمسلمين ولا يعينون أعداء المسلمين عليهم، وفي مقابل ذلك المسلمون يعني يؤمنونهم في أموالهم ودمائهم. فحصل أن امرأة من المسلمين ذهبت تبتاع في سوق بني قينقاع، كانت تبتاع يعني في تشتري شيئا يعني في سوق بني قينقاع. فكانت يعني جالسة هذه المرأة المسلمة، فيعني طلبوا منها أن تكشف وجهها فلم تفعل، طلبوا منها أن تكشف وجهها فلم تفعل. فجاء رجل من اليهود يعني من خلفها وأخذ يعني طرف ثوبها ووضعه بشوكة، شبك يعني طرف ثوبها بشوكة في يعني في جزء من ثوبها وهي لا تشعر يعني جاء من ورائها، وأخذ طرف الثوب وشبكه في يعني في أعلاه بشوكته. فلما قامت المرأة يعني انكشفت المرأة يعني لما قامت، فالثوب كان مرفوع فانكشفت المرأة، فجعلوا يضحكون منها يعني فجعلوا يضحكون منها وطلبوا أن تكشف وجهها فأبت. فلما قامت يعني انكشف شيء من عورتها يعني، فضحكوا منها فصاحت المرأة. كانت تشتري ذهبا يعني، كانت تشتري ذهبا من صائغ يهودي يعني، فكانت جالسة عند الصائغ اليهودي وفعل ذلك اليهود. فصاحت المرأة فسمعها رجل من المسلمين فذهب إلى اليهودي فقتله المسلم، قتل الصائغ اليهودي الذي فعل ذلك. فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يعني جمع كبير يعني من الصحابة من المهاجرين والأنصار، فحاصر حاصر ديار بني قينقاع 15 يوما، حاصرهم 15 يوما في حصونهم حتى نزلوا على حكمه عليه الصلاة والسلام. فأمر بهم عليه الصلاة والسلام، أمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام أن تقتل مقاتلتهم، يعني خرجوا مكتفين ومقيدين، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم أن يقتل رجالهم. فأخذ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين جعل يشفع فيهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال هؤلاء حلفائي وهؤلاء، فظل يشفع فيهم يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقتلهم. فيعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتألف بقبول شفاعته، فقبل شفاعته على شرط أن يخرجوا من المدينة، أن يخرجوا من المدينة. فقبل شفاعته أنه لا يقتلهم ولكن يجلوا من المدينة ولا يبقى منهم أحد. فخرجوا من المدينة، وكانوا يعني كان عدد يهود بني قينقاع 700 نفس، يعني كانوا نحو 700 نفس. فخرجوا. فيقول يعني في ضحى يوم عيد النحر، لأنه ورد يعني في يعني في بعض الروايات أنه كان منتصف شوال، وفي بعضها أنه كان في ضحى يوم العيد. طيب ثم يقول وغزوة السويق وغزوة السويق ثم قرقرة، وغزوة السويق ثم قرقرة. طيب، والغزو في الثالثة المشتهرة، والغزو في الثالثة المشتهرة. طيب، بالنسبة لغزوة السويق، غزوة السويق هنا يعني على كلام المؤلف أن غزوة السويق أنها كانت في السنة الثالثة، أنها كانت في السنة الثالثة، والمشهور في كتب السيرة أنها كانت في ذي الحجة من السنة الثانية، يعني إما في ذي الحجة من السنة الثانية في آخر ذي الثانية أو في أول الثالث. وسبب هذه الغزوة أن أبا سفيان قدم بمئتي فرس من مكة، فقدم أبو سفيان بمئتي فرس من مكة، وكان أبو سفيان يعني بعد أن هزموا في غزوة بدر الكبرى، بعد أن انهزم المشركون في غزوة بدر الكبرى، يعني آلت زعامة قريش إلى أبي سفيان، قتل يعني أبو جهل وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي بن خلف، يعني قتل أئمة الكفر، وآلت الزعامة يعني إلى أبي سفيان، صار هو يعني قائد المشركين. فأبو سفيان نذر ألا يغسل رأسه حتى ينتقم يعني لما حصل لهم في غزوة بدر، فنذر ألا يغسل رأسه حتى ينتقم لما وقع في غزوة بدر، فتجهز مع 200 فرس وأتوا إلى المدينة من جهة الشرق، فنزل عند سلام بن مشكم اليهودي، عند سلام بن مشكم من زعماء اليهود، فسقاه وأطعمه وبعث له من يعني يستطلع الأخبار. فلما أصبح حرق نخلا من نخل المدينة وقطعها، فأبو سفيان حرق بعض نخل المدينة وقطع بعض النخيل، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم فر هاربا، يعني هو كده وفى بنذره، انه نذر انه لابد ينتقم، فجاء يعني خفيه يعني و يعني اخفى امره واتلف النخيل وقتل رجلين وفر هاربا. فلما يعني وصل الخبر يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لملاحقته ومعه 100 رجل من المهاجرين والأنصار، خرج لملاحقة أبي سفيان ومع النبي عليه الصلاة والسلام 100 رجل من المهاجرين والأنصار، وكما مر أبو سفيان كان معه خيل، يعني كان معهم 100 فرس، فأسرعوا في الهرب، لكن بسبب يعني إسراعهم في الهرب يعني أبو سفيان بلغ المحارب يلاحقونهم، فجعلوا يتخففون من الحمولة التي معهم، فكانوا يحملون معهم سويقا، والسويق يعني زي دقيق يقلى في سمن كده، يعني يقلى دقيق في سمن، فكان معهم كميات كبيرة من السويق، يعني يحملونها يأكلون منها، فجعلوا يعني كلما يعني شعروا باقتراب جيش المسلمين يلقون يعني معهم من السويق، فجعل يعني هو دقيق محمص في الفسق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السويق وكان يأكله معه. نعم، يؤكل مع التمر ويؤكل مع التمر. استخلف على المدينة أبا لبابة رضي الله عنه، استخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى منطقة قرقرة، وقالوا لها قرقرة القدر، قرقرة القدر. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الموضع ورجع عليه الصلاة والسلام، لكن حمل المسلمون معهم يعني حمولة كبيرة من كان 200 فرس، هذه كلها كانت محملة بالسويق من دقيق قمح ودقيق شعير ومعمول بالسمن وكذا. فأخذ المسلمون معهم سويقا كثيرا، فلذلك سميت غزوة السويق. ويقال لها أيضا غزوة قرقرة القدر، يقال لها غزوة قرقرة القدر لأنها يعني وصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى منطقة قرقرة القدر وأخذ السويق معهم ورجعوا. فالصواب يعني أن غزوة السويق هي نفسها غزوة قرقرة القدر، أنها هي نفسها غزوة قرقرة القدر، يعني في رأي كثير من علماء السير، لكن بعض علماء السير جعلوهما غزوتين منفصلتين، يعني الغزوة التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام لملاحقة عيد لقريش حتى بلغ قرقرة القدر ورجع، وغزوة السويق بعضهم جعلها غزوتين وبعضهم جعلها غزوة واحدة. لو على تعريف المؤلف انه قال وغزوة السويق ثم قرقرة، فتكونان يعني غزوتين لكن ستكون احداثهما متشابهة، يعني بس الاولى فيها موضوع السويق والثانية حتكون غزوة خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام للقاء يعني يطارد عيرا بقريش وأفلتت العير وبلغ قرقرة القدر ورجع. لكن صار أن هذا هو في نفس غزوة السويق. والله تعالى أعلم. لو حنعد غزوة قرقرة القدر غزوة مستقلة تصير 28 غزوة، لكن بدون غزوة قرقرة القدر فهي 27. يقول والغزو في الثالثة المشتهرة، يعني غزوة السويق وقرقرة كانتا في السنة الثالثة. قال في غطفان وبني سليم، في غطفان وبني سليم، هنا يذكر غزوة بني سليم، غزوة بني سليم. قال في غطفان وبني سليم، هو يعني أيضا الذين قالوا يعني في عندنا غزوة بني سليم وعندنا غزوة غطفان. فبالنسبة لغزوة بني سليم، بالنسبة لغزوة بني سليم فهي اسم آخر لغزوة قرقرة، لمن عد يعني غزوة قرقرة القدر عدها غزوة مستقلة فيسميها غزوة بني سليم أيضا، يعني فتسمى غزوة بني سليم وتسمى غزوة قرقرة القدر لمن عدها يعني غزوة مستقلة. فهذه الغزوة يعني خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع 200 من المهاجرين والأنصار، وكان له لواء أبيض يحمله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ديار بني سليم، وديار بني سليم هي في قرقرة القدر، نفس المنطقة هذه هي ديار لبني سليم. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الموضع وهو يبعد عن المدينة 80 كيلومترا، 80 كيلومترا، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني وقيل يعني أن هذه الغزوة كانت لأنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن بني سليم وقبائل من غطفان حشدوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. طيب بالنسبة لغزوة غطفان، غزوة غطفان ويقال لها أيضا غزوة غطفان، ويقال لها أيضا غزوة أنمار، ويقال لها غزوة بني غزوة ذي أمر، جلها ثلاثة أسماء: غزوته غطفان، وغزوته أنمار، وغزوته ذي أمر. ذي أمر همزة ميم راء. فهذه الغزوة وقعت في 12 من ربيعنا الأول في السنة 3 من الهجرة، غزوة غطفان أو يقال لها غزوة ذي أمر أو أنمار. فهذه الغزوة كانت في 12 من شهر ربيعنا الأول في السنة 3 من الهجرة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بني ثعلبة وبني محارب تجمعوا بموضع يقال له ذي أمر جهة نجد، موضع يقال له ذي أمر جهة نجد، يريدون الإغارة على المدينة، يريدون الإغارة على المدينة. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام أن جمعا من بني ثعلبة وبني محارب تجمعوا في ذي أمر جهة نجد يريدون الإغارة على المدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام معه 450 صحابيا، خرج النبي عليه الصلاة والسلام معه 450 صحابيا. نعم. فوصل يعني إلى هناك، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المنطقة، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المنطقة يعني وهو موضع يبعد عن المدينة 130 كيلو مترا في اتجاه الرياض، يعني في جهة نجد، في طريق نجد، مش في طريق البحر يعني مثل الغزوات السابقة، هذا كان في اتجاه الرياض يعني في كان تخرج يعني شرقا كده. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المكان، وكان قائد المشركين اسمه دعثور ابن الحارث المحاربي الغطفاني، دعثور ابن الحارث المحاربي الغطفاني، يعني إذا بنو محارب هم يعني جزء من غطفان. فلما سمعوا بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام هربوا في رؤوس الجبال. أول ما جاءهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متجمعين في ذي أمر على أساس يروحون يغيرون على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سبقهم يعني وجاء إليهم لقتالهم، وقد نصر بالرعب عليه الصلاة والسلام، فوصلهم النبي صلى الله عليه وسلم هو خرج لقتالهم، فهربوا وتفرقوا في رؤوس الجبال. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام في ساحتهم ولم يلقى أحدا، ورجع عليه الصلاة والسلام. طيب، فإذا هذه غزوة غطفان وغزوة بني سليم، وبني سليم هذه قيل إنها هي قرقرة، والسويق قيل هي قرقرة، يعني الذين لا يعدون قرقرة بعضهم يقول هي السويق بعضهم يقول هي بني سليم، لأن السويق كانت في قرقرة وبني سليم كانت في قرقرة. فهل هناك غزوة ثالثة غير السويق وبني سليم اسمها قرقرة؟ هذا الذي يعني يثبته بعضهم وينفيه بعض. طيب، وبعد ذلك يقول وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه. وأم كلثوم ابنة الكريم يعني ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام متصف بالكرم عليه الصلاة والسلام، قال زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد. طيب، يقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنته أم كلثوم، زوجها لمن؟ لعثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن زوجة عثمان الأولى رقية كانت قد إيه توفيت رضي الله عنها في أيام غزوة بدر، فخص عثمان بأنه يعني تزوج ابنتي نبي واحدة تلو الأخرى، وهذا لم يشاركه فيه أحد من العالمين كما ورد، فهي خصيصة لعثمان لم يشركه فيها أحد أنه تزوج ابنتي نبي، بل ابنتي خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وكل من يعني رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما كان قد خطبهما في الجاهلية، وقيل عقد عليهما في الجاهلية عتبة وعتيبة ابني أبي لهب، ثم يعني طلقاهما أو إن كان وقع عقد أو فسخ الخطبة. ورقية يعني تزوجها عثمان رضي الله عنه، ثم تزوج أيضا أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاه. فكان هذا في أوائل السنة الثالثة. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثالثة، وتوفيت رضي الله عنها عام 45 للهجرة، يعني عاشت إلى سنة 45 للهجرة. وعندما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت تبلغ من العمر 20 سنة، وكانت متزوجة قبل النبي عليه الصلاة والسلام خنيسة بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وكان قد شهد بدرا، وهو صحابي كريم شهد بدرا، وتوفي رضي الله عنه. فتأيمت حفصة من زوجها، وهي يعني بنت 20 سنة، وزوجها توفي رضي الله عنه. فذهب عمر رضي الله عنه كما في القصة المعروفة، يعني ذهب إلى عثمان قال إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري، قال فلبست ليالي، فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يوم هذا. ثم ذهب إلى أبي بكر فقال إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر، قال فلم يرجع إلي شيئا، قال فكنت عليه أوجد مني على عثمان، يعني قال عثمان كالصريح قال لا أريد الزواج، لكن أبو بكر يعني تركه معلقا يعني. ثم خطبها، قال فلبست ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك، قال نعم، قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أنني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني مما حصل يعني في سيرتها رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام طلقها مرة، فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، راجعها بأمر من الله تعالى، يعني كانت هذه الطلقة سببا لمنقبة جليلة لها. قال أتاه جبريل وقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة، وهي زوجتك في الجنة. فراجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضائلها أنها يعني هي التي كان عندها المصحف، يعني لما جمع أبو بكر رضي الله عنه الصحف التي كتب فيها القرآن فكانت عنده، ثم كانت عند عمر بعده، ثم كانت عند حفصة، وعثمان أخذ الصحف من حفصة ونسخها في المصحف. طيب هذا ما يتعلق بحفصة رضي الله عنه. قال وزينب، يذكر هنا قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها. هناك اثنتان من أمهات المؤمنين اسمهما زينب، الحديث هنا عن زينب بنت خزيمة، وهي الملقبة بأم المساكين، وكانت من المهاجرات رضي الله عنها، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثالثة، وكانت تلقب بأم المساكين لكثرة معروفها. وكانت عند عبد الله بن جحش فقتل يوم أحد، عبد الله بن جحش قتل يوم أحد، وغزوة أحد كانت في شوال من السنة الثالثة، في شوال من السنة الثالثة، فكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم باتا بعد مقتل زوجها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، كان من شهداء غزوة أحد. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها 400 درهم، وكان دخوله بها عليه الصلاة والسلام بعد دخوله على حفصة، فلم تلبث عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا 2 أو 3 ثم ماتت رضي الله عنها. يعني مدة مكث أم المؤمنين زينب بنت خزيمة المعروفة بأم المساكين، يعني بقيت في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام 2 أو 3 ثم توفيت رضي الله عنها ودفنت في البقيع، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودفنت في البقيع رضي الله عنها وأرضاه. قد ثم غدا إلى أحد، هنا يعني الترتيب قال أن العام الثالث فيه زواج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة وزينب ثم غدا إلى أحد، لكن يعني الصواب أن زواج زينب بعد أحد، لأن إيه؟ لأن زوجها السابق استشهد في أحد، فالترتيب الصحيح أن يكون زواجه بزينب بعد أحد. يعني قال ثم غزا إلى أحد في شهر شوال، يعني غزوة أحد كانت في شهر شوال من السنة 3 من الهجرة. طيب أحداث غزوة أحد، طبعا موضعها عند جبل أحد وهو القريب من المسجد النبوي، يعني الواقف عند باب المسجد يرى جبل أحد. وسبب هذه الغزوة رد عدوان قريش، جاء أبو سفيان ومعه جيش من قريش يريد قتال النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وأبو سفيان كان يريد أن يسأر، كان مازال في باله يريد أن يسأر لهزيمتهم في بدر. وكما تعلمون يعني النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه هل يقاتلون داخل المدينة، يعني جاءت الأخبار أن أبو سفيان جاء يعني ومعه جيش كبير، عدد جيش المشركين كانوا 3000 رجل، أبو سفيان جاء معه 3000 مقاتل ومعهم 100 فرس و3000 مقاتل، وجاءوا يعني يريدون قتال المسلمين في المدينة، يريدون مهاجمة المدينة. فكان رأي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا في المدينة وأن يقاتلوا داخل المدينة ومن فوق أسطح البيوت، يعني فكان هذا رأي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان رأي وكان رأي الشيوخ، وأما الشباب يعني فكانوا يريدون الخروج للقتال يعني خارج المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استشارهم نزل على مشورتهم، وبعدين لما نزل على مشورتهم قالوا لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله يعني افعل ما شئت وكذا، فقال ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه 1000 رجل، كان جيش المسلمين كان 1000 وجيش المشركين كانوا 3000. وممن خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سلول ومعه 300 يعني من ضمن 1000، من ضمنهم 300 يعني زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. فلما يعني خرجوا مشوا قليلا ثم رجعوا، يعني يزعم ايه يقول ان يعني عبد الله بن أبي بن سلول كان رأيه ان يمكثوا في المدينة، يعني فمثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى. فطبعا هو بزعمه ان هذا هو السبب، لكن هو السبب يعني ما يريد تخذيل المسلمين. فخرجوا بعدين مشى قليلا ثم قال لأصحابه يعني ما كنا نريد مقاتل في المدينة وهؤلاء يعني أكرهون أن نخرج وهذا يعني خلاف الصواب وخلاف كذا. وراح رجع ومعه 300 رجل فبقي 700 يعني بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام 700 مقاتل. ووقعت المعركة وكان حامل اللواء مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. ثم استشهد رضي الله عنه وقتل في الغزوة. فحمل اللواء بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في أول المعركة انتصر المسلمون وكان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الرماة فوق جبل صغير بجوار أحد يقال له جبل الرماة. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينزلوا من الجبل يعني مهما حصل ألا ينزلوا من الجبل حتى يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا. لكنهم عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل انتصار المسلمين في أول المعركة. ويعني بدأ بعض الناس يجمعون الغنائم ويجمعون فنزل يعني أكثر الذين كانوا من الرماة على الجبل. فلما نزلوا رجع الرماة يعني كانوا 50 راميا وقائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. فلما نزل الرماة من الجبل فاستدار المشركون يعني كان وجود الرماة هو الذي كان يمنع المشركين لأنهم أمطروا المشركين بسهام. فلما وجد المشركون أن المكان خال فرجع جيش المشركين واستدار من وراء الجبل وقاتلوا المسلمين. فقتل من المسلمين 70 شهيدا رضي الله عنهم وأرضاهم لكن لم يؤثر أحد من المسلمين. قتل من المسلمين 70 شهيدا. ولهذا قال تعالى في غزوة أحد نزلت فيها نصف سورة آل عمران تقريبا في أحداث غزوة أحد. ومنها قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لما أصابتكم مصيبة اللي هي مقتل 70 شهيدا قد أصبتم مثليها يعني أنتم في غزوة بدر قتلتم 70 وأثرتم 70 قلتم أن في غزوة أحد قتل من المشركين 22 قتيلا من شهداء المسلمين في غزوة أحد يعني منهم مر بنا مصعب رضي الله عنه ومنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. فهذه أحداث غزوة أحد يعني باختصار كانت في شهر شوال. ثم قال وحمراء الأسد. وحمراء الأسد من مغازي النبي عليه الصلاة والسلام غزوة حمراء الأسد كانت في اليوم التالي لغزوة أحد يعني غزوة أحد كانت في 15 من شوال صحيح كانت يوم السبت 15 من شوال في العام الثالث. ففي يوم الأحد 16 من شوال من العام الثالث للهجرة وقعت غزوة حمراء الأسد. وهو جبل أحمر يعني يبعد عن المدينة نحو 20 كيلومترا. وسبب الغزوة أنه وصل إلى المسلمين أن أبا سفيان رجع مرة أخرى للقتال يعني بعدما انتهت معركة أحد وخلاص المشركون ذاهبون إلى مكة والمسلمون يعني طبعا جبل أحد على بعد يعني يعتبر كأنه داخل المدينة يعني على بعد كيلومترات معدودة يعني من الحرم النبوي. فالمسلمون يعني جاءهم الخبر أن أبا سفيان رجع من الطريق مرة أخرى ويريد مهاجمة المدينة مرة أخرى. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لقتالهم ومعه يعني كل من قاتل في أحد من المسلمين ما عدا الذين استشهدوا. احنا مر بنا انهم كانوا 700 مع النبي عليه الصلاة والسلام، استشهد منهم 70 وبقي 630. هؤلاء 630 يعني قبل ان يرجعوا الى بيوتهم جاءهم الخبر ان ابا سفيان رجع مرة اخرى بجيشه ويريد القتال مرة اخرى، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام معه هؤلاء 630 حتى وصل الى حمراء الاسد. وجيش المشركين هم يعني 3000 ناقص 22 اللي هم اللي قتلوا، يعني كان بقي منهم 2978 2978 هؤلاء اللي هم كانوا مع ابي سفيان. فلم تحصل يعني كان بالفعل كان يعني الاخبار التي وصلت الى النبي عليه الصلاه والسلام كان بالفعل ابو سفيان كان يعني عزما على العوده و يعني مهاجمه المسلمين مره اخرى، لكن خذله معبد بن ابي معبد الخزاعي، خذل ابا سفيان وقال له يعني ان يعني النبي عليه الصلاه والسلام عد عده لقتالك وكذا، لو رجع مرة أخرى يعني قد يكتفي يعني باللي حصل وكذا، وخذله فتراجع أبو سفيان ورجع إلى مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى حمراء الأسد ولم يلقى كيدا ورجع عليه الصلاة والسلام يعني سالما غانما. نعم نعم نادي حمراء الأسد، وورد فيها يعني نزل فيها قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذه الآيات نزلت في غزوة حمراء الأسد، المسلمون جاءهم الخبر أن المشركين جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وخرجوا. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد كان المشركون قد فروا ولم يأتوا، فهذا المكان فيه سوق يعني، وكان الصحابة أخذوا معهم يعني بعض الأزواج والطعام فباعوه هناك وربحوا فيه يعني ربحا كثيرا، ورجعوا يعني رابحين يعني وازدادوا خيرا يعني، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يقول فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن، يعني في هذه السنة حرمت الخمر، حرمت الخمر وفيها يعني في نفس هذه السنة الثالثة، يعني ما زلنا في الحديث عن السنة الثالثة، فيقول في السنة الثالثة وهذا أحد القولين، والقول الآخر أنها حرمت في الرابعة، يعني في حرمت في الثالثة وقيل في الرابعة، المؤلف هنا يعني أخذ بأنها حرمت في الثالثة، بل يعني جزم بذلك، قال والخمر حرمت يقينا، يعني طبعا قد يكون يقينا تعود على تحريم الخمر عموما بصفة عامة، يعني مش اليقين أنها في الثالثة، يعني كونها في الثالثة هذا يعني أحد القولين، لكن تحريم الخمر يعني تحريما جازما، لأنه قبل ذلك كانت الآيات فيها يعني ذم للخمر لكن من غير بيان واضح، فكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فحرمت التحريم اليقين في السنة الثالثة. قال فاسمعا يعني استمع بمعنى القبول والاستجابة، هذا وفيها ولد السبط الحسن، السبط اللي هو ابن البنت، يعني في السنة الثالثة ولد الحسن ابن علي رضي الله عنه، وهو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم ابن فاطمة، فولد في منتصف شهر رمضان في السنة الثالثة من الهجرة. بعدها قال: وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع. إن شاء الله نجعله غدا بإذن الله تعالى، ونجتهد إن شاء الله نختم غدا بإذن الله تعالى. نعم إن شاء الله. نعم إن شاء الله. نقف عند البيت 62: وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير. إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى بعد المغرب بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا الجمعة، الجمعة هيكون درس الشيخ طارق من الساعة 7 إلى المغرب، ودرس السيرة يكون من المغرب إلى العشاء إن شاء الله.